بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل. يستحب أن يقرأ عند النوم آية الكرسي فقل هو الله أحد والمعوذتين وآخر سورة البقرة، فهذا مما يهتم به ويتأكد الاعتناء به، فقد ثبت في أحاديث صحيحة. ففي الصحيحين عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه. لماذا قيل له البدري؟ لأنه شهد بدرا، هذا قول الإمام البخاري رحمه الله. وأما الجمهور فقالوا لم يشهد بدرا وإنما سكنها فنسب إليها. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. الآيتان من آخر سورة البقرة تبدأ: آمن الرسول بما أنزل إليه، إلى قوله: وانصرنا على القوم الكافرين. قال: من قرأهما في ليلة كفتاه. قال جماعة من العلماء: كفتاه من قيام الليل، وقال آخرون: كفتاه المكروه في ليلته، أي الأذية، كل ما يكره، فتكفيه هاتين أو هاتان الآيتان. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، وقد قدمناه في فصل النفس بالقرآن. وروى ابن أبي داود بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: ما كنت أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي. قال: وعن علي أيضا قال: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة، يعني الآيتان المتقدمتان ومعها الآية التي قبلها: لله ما في السماوات وما في الأرض. قال: إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله، ذكر بعضهم، الله أعلم بصحة هذا، ذكر بعضهم أن رجلا دخل فيه الجان ليلة، يعني التبس به، تلبس به الجن أو تلبس به الجني، فلما قرئ عليه نعم نطق الجني، فقال: انتظرته هل يقرأ آية الكرسي؟ فلما لم يفعل دخلت فيه. والله أعلم بصحة هذه القصة، لكن الحديث: من قرأها فلا يزال عليه من الله حافظ حتى إيش؟ حتى يصبح. قال: انتظرته يقرأ آية الكرسي فما قرأها فدخلته أو تلبست به. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمر بك ليلة إلا قرأت فيها قل هو الله أحد والمعوذتين، فما أتت ليلة إلا وأنا أقرأهن. إذن هذه سورة الإخلاص والمعوذتين من أذكار النوم، من أذكار النوم، ومن أذكار الصباح والمساء، ومن أذكار دبر كل صلاة. قال: وعن إبراهيم النفعي قال: كانوا يستحبون أن يقرأوا هؤلاء السور في كل ليلة ثلاث مرات قل هو الله أحد والمعوذتين. إسناده صحيح على شرط مسلم. وعن إبراهيم أيضا كانوا يعلمونهم إذا آووا إلى فرشهم أن يقرأوا المعوذتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ سورة الزمر وبني إسرائيل. رواه الترمذي وقال حسن صلوات الله وسلامه عليه. برو كان لا ينام حتى يقرأ سورة الزمر، وهكذا سورة بني إسرائيل، هي سورة إيش؟ الإسراء، سبحان صلوات الله وسلامه عليه. قال رواه الترمذي وقال حسن. فصل. ويستحب أن يقرأ إذا استيقظ من نومه كل ليلة آخر آل عمران. ويستحب أن يقرأ إذا استيقظ من نومه كل ليلة آخر آل عمران من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيقظ، أي لقيام الليل، كان إذا استيقظ لقيام الليل يقرأ الخواتيم من سورة آل عمران من قوله إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة. إذا استيقظ لقيام الليل، أي قبل أن يقوم، قبل أن يصلي، عند أن يستيقظ لقيام الليل يقرأ هذه الآيات في خاتمة سورة آل عمران. قال فصل. فيما يقرأ عند المريض. يستحب أن يقرأ عند المريض أو أن يقرأ عند المريض الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيها وما أدراك أنها رقية، فأبو سعيد الخدري قرأها على ذلك المريض اللذيذ فبرأ، نعم فبرأ من تلك اللدغة، فأخذ منه العلماء أنه يستحب قراءة الفاتحة عند المريض على سبيل الرقية. ويستحب أن يقرأ عنده قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس مع النفس في اليدين، فقد ثبت ذلك في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم بيانه في فصل النفس في آخر الباب الذي قبل هذا. كل ذلك على سبيل إيش؟ الرقية، ترقي بهذه السور المريض. قال وعن طلحة بن مصرف قال كان يقال إن المريض إذا قرئ عنده القرآن وجد لذلك خفة، فدخلت على خيثمة وهو مريض فقلت إني أراك اليوم صالحا، فقال إني قرئ عندي القرآن. وروى الخطيب أبو بكر البغدادي، أبو بكر البغدادي رحمه الله بإسناده، أن الرمادي رضي الله عنه كان إذا اشتكى شيئا قال هاتوا أصحاب الحديث، فإذا حضروا قال اقرأوا علي الحديث، يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي فهذا في الحديث فالقرآن أولى. قال فصل. فيما يقرأ عند الميت. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم استحبوا أن يقرأ عنده ياسين، لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن ماجه بإسناد ضعيف فضعفه النووي رحمه الله تعالى، ضعف هذا الحديث. وهناك من العلماء من يحسنه ويصحح هذا الحديث، ولهذا استحبوا قراءة سورة ياسين عند المحتضر، عند المحتضر استحبوا قراءة ياسين عند المحتضر، وهؤلاء الجمهور، جمهور أهل العلم استحبوا قراءة ياسين عند المحتضر، لأنهم يرون أو يذهبون إلى صحة هذا الحديث. ولماذا ياسين؟ ما هو السبب في استحبابها؟ قالوا ذكر فيها التوحيد، ذكر فيها الجنة والمعاد، وفيها قوله سبحانه قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، قال فلو سمع المريض ومن كان في النزع عند الاحتضار مثل هذه الآية التي فيها البشرى قيل ادخل الجنة قال يسهل خروج روحه، يسهل خروج روحه. هذا عند إيش؟ هذا عند المحتضر. فمسألة معنا، عندنا مسألة قراءة ياسين عند المحتضر لم يمت بعد، أو عند المريض في مرض الموت لم يمت بعد، فتقرأ عنده ياسين، قول الجمهور أن ذلك مستحب. إيش دليلهم؟ هذا الحديث اقرأوا على اقرأوا ياسين على موتاكم، أي على من حضره الموت. هذا مثل قوله لقنوا موتاكم إيش؟ لا إله إلا الله، أي لقنوا من حضره الموت لا إله إلا الله. وكذلك هذه السورة. أما بعد موته أو عند القبر فهذا غير مشروع، بل عده أهل العلم من البدع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح قول الجمهور، يختار قول الجمهور، فقال رحمه الله: والقراءة بعد موته بدعة، والقراءة سواء بياسين أو بغيره، سواء بسورة ياسين أو بغيرها، والقراءة بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه يضعف الحديث ويقول: لا يشرع قراءة ياسين على وجه الخصوص، وإنما يقرأ عنده القرآن، فلعل ذلك أنفع له. من هو؟ المريض، سواء كان محتضرا أو غير محتضر، قال يقرأ عنده القرآن من تقدم معنا، نعم، من الرقية، من قراءة الإخلاص المعوذتين. فقال رحمه الله رحمة واسعة: بالنسبة لياسين على وجه الخصوص، قال لم يثبت الحديث، ضعيف، لكن يقرأ عنده القرآن فلعل ذلك أنفع له. قال رحمه الله: وروى مجالد عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا حضروا قرأوا عند الميت سورة البقرة، سورة البقرة. ومجالد ضعيف، نعم، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قال: الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف. اعلم أن القرآن العزيز كان مؤلفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو في المصاحف اليوم، ولكن لم يكن مجموعا في مصحف، بل كان محفوظا في صدور الرجال. يعني موجود عندنا ترتيب، هذا الموجود في المصحف كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس مكتوبا وإنما محفوظا في الصدور. فلما عرض جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعارضه، عارضه في كل رمضان مرة، في السنة التي مات فيها عارضه في رمضان مرتين، أي عرض القرآن عليه، قالوا على وفق الترتيب الموجود اليوم في المصحف، لكن كان إيش؟ محفوظا في صدور الرجال. وكانوا يكتبون لكن بشكل مفرق، يكتبون في يعني أوراق، أو أوراق شجر، أو حجارة، نعم، أو الكتف، كتف الشاه أو كتف البعير، كانوا يكتبون عليها بعض الآيات، لكن الغالب أنه كان إيش؟ محفوظا في الصدور، لأن هذه الأمة ماذا؟ أمة أمية، لكن أوتيت حفظا عجيبا، أوتيت حفظا عجيبا. قال: فكان طوائف من الصحابة يحفظونه كله، وطوائف يحفظون أبعاضا منه. فلما كان زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقتل كثير من حملة القرآن، قتلوا في معركة اليمامة ضد من؟ سيلمة كذاب. قال: وقتل كثير من حملة القرآن، قيل قتل 70 من القراء ان حفظت القرآن، قيل أكثر، خاف موتهم واختلاف من بعدهم فيه، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في جمعه في مصحف، فأشاروا بذلك فكتبه في مصحف، فجعله في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. طبعا كتب بالحروف السبعة أو باللغات السبع، لم تلغى اللغات السبع في زمن أبي بكر، وإنما سيأتي الآن في زمن عثمان، جمعهم على حرف واحد، على لغة واحدة، لغة إيش؟ قريش. فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه وانتشر الإسلام، خاف عثمان وقوع الاختلاف، المؤدي إلى ترك شيء من القرآن أو الزيادة فيه، وقوع الاختلاف في اختلاف إيش؟ اللغات التي أنزل عليها القرآن، فإنه نزل على 7 أحرف، أي على 7 لغات، على 7 لهجات من لهجات العرب. فلما خشي الاختلاف قال: فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة، الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحف، وبعث بها إلى البلدان وأمر بإتلاف ما خالفها، جمعهم على حرف قريش، وأمر بإحراق ما عدا ذلك. وكان فعله هذا باتفاق منه ومن علي بن أبي طالب وسائر الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم، لم يخالف إلا من ابن مسعود، احتفظ يعني ماذا بمصحفه، نعم، لكن باقي الصحابة أجمعوا على جمع الناس على حرف واحد وإتلاف وإحراق ما عداه. قال: وإنما لم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد لما كان يتوقع من زيادة ونسخ بعض المتلو، ولم يزل ذلك التوقع إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني ما زال الوحي ينزل، فلهذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في مصحف واحد، لأن الوحي ما زال ينزل، قد ينزل بأشياء جديدة، قد ينزل بنسخ ما تقدم، فلأجل هذا لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد. قال: فلما أمن أبو بكر وسائر الصحابة رضي الله عنهم ذلك، وذلك بانقطاع الوحي، وموت النبي صلى الله عليه وسلم، بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فأمن أبو بكر وسائر الصحابة أن ينزل شيئا زائدا أو أن ينسخ شيء متقدم. قال: أمن أبو بكر وسائر الصحابة رضي الله عنهم ذلك التوقع، واقتضت المصلحة جمعه فعلوه رضي الله عنهم، واختلف في عدد المصاحف التي بعث بها، يعني عثمان رضي الله عنه. فقال الإمام أبو عمرو الداني: أكثر العلماء على أن عثمان كتب 4 نسخ، فبعث إلى البصرة 1، وإلى الكوفة 2، وإلى الشام 3، واحتبس عنده 4. وقال أبو حاتم السجستاني: كتب عثمان 7 مصاحف، بعث واحدا إلى مكة، وآخر إلى الشام، وآخر إلى اليمن، وآخر إلى البحرين، وآخر إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة، وحبس بالمدينة 1. هذا مع أنه ضعيف، إلا أنه مشهور أنه كتب 7 مصاحف واحتبس بالمدينة 1، يسمى المصحف الأم. قال: هذا مختصر ما يتعلق بأول جمع المصحف، وفيه أحاديث كثيرة في الصحيح. وفي المصحف 3 لغات: ضم الميم مصحف، وكسرها ضم الميم وكسرها مصحف، وفتحها مصحف. 3 لغات: تفتح الميم أو تكسرها أو تضمها. فالضم والكسر مشهورتان، والفتح ذكرها أبو جعفر النحاس وغيره. قال: فصل. اتفق العلماء على استحباب كتابة المصحف وتحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقة وتعليقه. قال العلماء: ويستحب نقط المصحف وشكله، فإنه صيانة من اللحن فيه والتصحيف. وأما كراهة الشعب والنفع النقط، فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه، وقد أمن ذلك اليوم فلا منع، ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثا، نعم، ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثا، يعني كتابة المصحف، فإنه من المحدثات الحسنة، فلم يمنع منه كنظائره، مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك، والله أعلم. لا تسمى يعني هذه الأمور محدثات حسنة، هذا يعني على قول من يقول بتقسيم المحدثات إلى حسنة وسيئة، وهذا التقسيم باطل، وهذا التقسيم باطل، وإنما المحدثات في الدين كلها إيش؟ سيئة وكلها باطلة وكلها مذمومة. نعم، فإن كل محدثة بدعة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة، ولم يقل هناك محدثات حسنة ومحدثات سيئة. فقي هذه الأمور، جمع المصحف، بناء المدارس، تصنيف العلم، نعم، تدوين العلم، هذه الأمور هي يعني ماذا داخلة في عموم النصوص الآمرة بفعل الخيرات والآمرة بالبر والآمرة بالتعاون على البر والتقوى. نعم، داخلة في عموم النصوص، من سن في الإسلام سنة حسنة، داخلة في عموم النصوص، نعم، التي فيها الأمر بالعلم والتعليم. فهذا من هذا. وهكذا أيضا قد يقال هذا الجمع، جمع الصحابة القرآن في مصحف واحد سواء في عهد أبي بكر أو في عهد عثمان، هذا من حفظ الله لكتابه العزيز. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، وإنا له حافظون، يعني ماذا؟ هذا من حفظ الله، قيض هؤلاء الصحابة فألهمهم بأن يجمعوا القرآن على مصحف واحد، قيض الله عز وجل رجالا يدونون العلم، قيض الله عز وجل رجالا يحفظون السنة، قيض الله عز وجل رجالا يعني يفرون الرواه فريا وينخلونهم نخلا فيبينون من هو الضعيف ومن هو الثقة، من هو الذي يهم ومن هو الذي هو ضابط حافظ. كل ذلك من تسخير الله عز وجل لأجل حفظ وحيه سواء كان الكتاب أو السنة. ولا يقال هذا محدثة أو هذا محدث أو هذا بدعة حسنة، لا، وإنما هذا داخل في عموم النصوص وداخل في حفظ الله عز وجل لدينه ولوحيه كتابا وسنة. قال: فصل: لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس. وتارة كتابته على الجلد، طبعا بشيء نجس هذا لا يفعله إلا السحرة الكفرة، فيتعلمون السحر إلا بعد أن يملي عليهم الشيطان مثل هذه الأمور، ومنها كتابة القرآن بشيء نجس، أما بدم الحيض أو بشيء من النجاسات، حتى يعلمه السحر ويكون خادما له. فهذا ينافي تعظيم القرآن وتعظيم الله جل وعلا، هو كفر يتعمد أن يكتب القرآن بشيء نجس، فإن هذا كفر والعياذ بالله. قال: وتارى كتابته على الجدران عندنا. وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه أنه قال لا بأس به، لكن الصحيح أنه يمنع من كتابة القرآن على الجدران. قال: وقد قدمنا أنه إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأكلها، قلنا إذا كان على سبيل إيش؟ الرقية، فقد جوزه بعض العلماء قياسا على قراءته على الماء، والماء إيش؟ الماء طعام، إيش الدليل؟ الماء طعام، إيش الدليل؟ وكان طعامهم الأسودان، التمر والماء، وفي القرآن ها؟ وأيضا ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وأيضا في القرآن فمن لم يطعمه فإنه مني، أشوف فمن لم يطعمه النهر، أي من لم يشرب منه فسماه طعاما، فمن لم يطعمه فإنه مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيد، هذا الشاهد أنه سماه طعاما، فقاسوا عليه أيضا الأكل. فقراءة القرآن على الماء ثبتت، قلنا عن بعض الصحابة، وأما الطعام فلا يعني، لكن جوزه بعض العلماء. قال: فلا بأس بأكلها، أما على سبيل الحفلات أو ما شابه ذلك فهذا قد أنكره جمع من أهل العلم. قال: وأنه إذا كتب على خشبة كره إحراقها، كره أو كره إحراقها. قلنا إذا كان على سبيل الإتلاف فلا بأس، أما إذا كان على سبيل الرقية فلا. قال: فصل. أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه. قال أصحابنا وغيرهم: ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا إذا تعمد ذلك، يعني عرف أن هذا قرآن ثم ألقاه في القاذورة في الزبالة وفي غيرها، فانظروا، قال صار الملقي كافرا. قال: ويحرم توسده، بل توسد أحد كتب العلم حرام، يعني يجعله وسادة، وبعضهم يجعله تحت الوسادة يتبرك به. انظر، هذا ليس من التعظيم، فضلا عن أن هذا الفعل ليس له أصل، أنك تضع القرآن تحت وسادتك أو تحت رأسك أو عند رأسك تظن أنه يحفظك أو تحفظ به، هذا ما دل عليه دليل، هذا عده بعضهم من التمائم، من التمائم. فكيف بالذي يتوسد القرآن وينام عليه مباشرة؟ هذا أشد. وهكذا كتب أهل العلم لا تتوسد، لا تجعل وسادة كتب أهل العلم، وهكذا لا تتكئ على القرآن، بعضهم ربما اتكى على هذا المصحف الحامل للقرآن وفوقه القرآن، وفوقه القرآن أيضا، هذا ينتبه له الإنسان. بل حتى الاتكاء على هذا المصحف بعض أهل العلم لا يجوزه، قال لأن هذا وقف، إنما أوقف ليه؟ لحمل المصحف، ما أوقف لي الاتكاء عليه. فينتبه الإنسان لا يتكى عليه ولا ينام عليه. نعم، لماذا؟ لأن هذا وقف أوقفه صاحبه لأجل أن يوضع القرآن عليه، فيلتزم هذا الشر. نعم، فكيف بالذي يزكي على القرآن نفسه؟ نعم، لا شك أن هذا ينافي التعظيم. قال: ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه، لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار، فالمصحف أولى. قاس الحافظ النووي رحمه الله، قد مر معنا القيام للفضلاء من العلماء والأخيار، أن هذا مشروع، أن هذا مشروعا ما لم يخف على من يقوم إليه الفتنة أو كان يحب ذلك، وإلا فهو مشروع للفضلاء والأخيار والعلماء والصالحين. فقاس قدوم القرآن على قدوم هؤلاء الفضلاء، فقال: إذا قدم عليك القرآن، قدم عليك القرآن يعني جاء محمولا يحمل لك أحدهم، فأنت تقوم احتراما للمصحف، لكن هذا لا دليل عليه، إنما انظر ذكر القياس، لا دليل عليه. نعم، ولو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ذلك. نعم، كذلك أيضا ربما بعضهم ينحني، بعضهم ينحني إذا جاء القرآن، قدم عليه بالقرآن فينحني للقرآن، هذا أشد وليس عليه دليل وليس من التعظيم. نعم، بل قد يتوصل به، ربما يكون ذريعة إلى أشياء محرمة، فلا ينحنى ولا يقام لقدوم القرآن، لأن هذا لا أصل له ولا دليل عليه. قال: وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه. وروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. عكرمة بن أبي جهل، ما اسمه أبي جهل؟ عمرو بن هشام، عدو الله وعدو رسوله، فرعون هذه الأمة، ابنه صحابي، نعم ابنه صحابي رضي الله عنه وارضاه، أسلم بعد فتح مكة. نعم، كان أيضا ابنه من أشد الأعداء للإسلام والمسلمين. قال: شهدت قتل أبي يوم بدر، شهد الصحابة وهم يجزون رأسه، وابن مسعود يجز رأسه بعد أن برد، بعد أن مات. فقال: لم أستطع أن أسحب قصة أبي، فر في يوم بدر ويوم أحد